بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل يوم الجمعة ووجودها والاقتصال لها والطيب والتبكير إليها والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله تعالى بعد الجمعة. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة صلها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا نقرنة، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. متفق عليه. اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بالجمعة والاغتسال لها والتطهر، ما في ذلك من الأجر العظيم، ما العناية بإنصاف الخطيب وعدم العبث. في هذه السمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، يعني فبها الرخصة أو من فريضها فنعمت الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. هذا يدل على أن الوضوء هو الفريضة والغسل سنة مؤكدة. ولهذا تقدم قول صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة ثم أعطى نفسه صلاة باقي الجوارح ثم أرسلت حين يتكلم إلى الآخر، يدل على أن الوضوء يكفي، ولكن الغسل والسنة والكلام. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من راح إلى الجمعة فليغتسل. قال: الغسل جمع يوم الجمعة رجل محتلع المتأسد. في حديث عمار عن الصحابة في بيته وصيد ثم أتى الجمعة ولم يفرق بين الاثنين وصلى ما قدر له، من صفى لقتال الخطيب لا يتكلم فإنه يصلى ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفي يوم آخر وثلاثة أيام. هذا فيه الحث على العناية بالغسل في البيت والتقيم في البيت، ويسمع يحسن الثياب واللباس المناسب للجمعة مثل يوم العيد. يوم عيد المسلمين يعيد الأسبوع، فكل خطوة اتبعها بالإكثار بها أجر عظيم. لأن الله تعالى عمل سنة صيامها وقيامها، لا فيه فضل كبير. ثم إذا وصل المسجد يصلي ما كتب الله له، وليس لحد محدود، يصلي اثنتين أو أربع تحيتين أو ست تحيات ما شاء. بعض الصحابة يصلي حتى يطلع لنا هم محل صلاة من المسجد إلى أن يدخل لنا، لكن أقل شيء ركعتان في تحية المسجد. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من اغتسل غسل جنابة يوم الجمعة وراح الساعة الأولى فكان مقرب بدنه، كان تصدق بدنه، ذبحها لفقراء المساكين يتقرب بها إلى الله. وراح الساعة الثانية كان مقرب بقرة، وراح الساعة الثالثة كان قرب كبشا أقرب، وراح الساعة الرابعة كان قرب دجاجة، وراح الساعة الخامسة كان مقرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يسلمون به. في هذا حث على التوكيد، لأن التوكيد منزلة التقريب قربات عظيمة، إبل وبقر وغنم، فأقرب الله أعلم أن هذا التوكيد يكفي من تقطع الشمس، من تقطع الشمس، لأن المسلم المؤمن ليس مؤمن أن يبقى في مصلاه حتى تطلع الشمس، كما كان يجلس عليه الصلاة والسلام في مصلاه، لكن توجه إلى جمعة بعد ذلك بعد اتساع الشمس وبعد مجيئه من مسجده هل الساعة الأولى النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة عند العرب الليل 12 من غروبها إلى طلوعها والنهار من طلوعها إلى غروبها 12 الهجرة ففي هذا الحث والتحذير على التقدم والمسارعة والتمكين في هذا الفضل العظيم ثم هو مع التمكين يقرأ يصلي يحصل خير عظيم أن وفق الله لمؤمنه هو التفريق من الدين قبل ما يبدأ خطيب الخطبة هذا هو هذا لا يفرق بين الصف بينهم الصف حتى انت الصف لا يفرق بين الناس وأمر آخر أخرى لا يدخل طريقة بالناس الصفوف يذهب يقرأ في الصف ولا يدخل طريقة بالناس إلا إذا وجد فرجة خلوها هم اللي أشاءوا يتخطى هذا سد فرجة وأما إذا كانت الصف مستقيمة لا يتخطى شيء لا يدور الروح وانت الصف يصف ولا يدور يتخطى إذا من الناس من ساعات هاي تبقى من الشمس إلى الأذنان يا رب خمس ساعات من ساعات هاي لها مثل سنة الراتبة إذا نجيب ساعة الظهر كان أجل برا ونجيب نفس المسجد لأن في ما بعد أجل هل أبدأ سنة الراتبة أو أنتظر لليل؟ لا لا يعني هل وقت حل صلي سنة الراتبة وصلي فتحت المسجد سنة الراتبة كل وقت كل يوم واحد صواب يجي نفسه بين هذه الأيام نفسه مقام الغاشم إذا هي جميلة إن شاء الله مثل أيدي مشاء الخف الله لك قراءة كرسة مستحبة مستحبة جاء فيها حديث الفعل جاء موقوفة عن سعيد الخدري مع الصحابة لا ثم فات الحمد ثم هذا موجود ثم فات الحمد سبحان الله الله حتى يدخل الإمام. نعم. حتى يدخل الخطيب. نعم. لا يدخل في وقت النهي. نعم. نهي وقت. نهي وقت. الضحى نهي. الذي حتى الصلاة حتى يدخل الإمام. نعم. صحيح. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل يوم الجمعة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ساعة الإجابة واستحباب ذكر الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد المسلم وهو قائل يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وعن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال: قلت نعم، سمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. رواه مسلم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود بإسناد صحيح. الحمد لله، صلى الله وسلم وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة فيما يتعلق بقبل الجمعة وما فيها من ساعة الإجابة وشرعية الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنوع على هذا الرائل قدم بعضها من يستحب التبشير إليها، وأن من حضرها وأنصت للإمام ولم يروا كان كفارة له ما بينه وبين الجمعة الأخرى الفرض 3 أيام. بهذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة ساعة لا يوافق هذا المسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل إلا أعطاه إياه وأثر يده يقلدها. هل الساعة لم ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد أخرى هل أن موسى أنه ما بين أن ينسى الإمام إلا أن تقوم الصلاة، إلى أن ينسى الخطبة إلا أن تقوم الصلاة، ويشاء الدعاء في هذا الوقت بشدوده بين خطبتين في الصلاة، هذا عن أسباب الإجابة. كذلك بعد العصر، يعني عدة أهالينا تكون بعد العصر أيضا من غروب الشمس، فلن ينتظر الصلاة حق حق المصل، إذا تنتظر الصلاة فهو في صلاة، إذا دعاه حري بالإجابة، وينبغي الإكثار من الدعاء في جميع ساعة الجمعة. لعل الله جل وعلا يمن له يمن عليه بالإجابة. في حديث أوس بن أوس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأفضل أيام أن ينزل يوم الجمعة، قد يقول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طاعة الله يشتد يوم الجمعة. يوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع. وخير يوم طاعة عليه الشمس، فيه خلق آدم أبونا عليه الصلاة والسلام، وفيه أدخل الجنة، وفيه أبي أهبط منها، وفيه ساعة لا يرد فيها سائل كما تقدم. فأسلوا عليها الصلاة فيها عليه الصلاة والسلام، فإن ثلاث مرات نعيم إذا وكفت الله عليه صلاتنا قد أرمت من بليت، قال إن الله قد حرم الحق أن تكون أجساد الأنبياء. ففي هذا الحث والتحذير على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وأن تعرض عليه. ويوم الجمعة يبتدي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فينبغي الإكثار فيهم الذكر والدعاء والتقربات والتطوعات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من صلى عليه واحدة صلى الله عليه جائزة، ينبغي الإكثار من ذلك لما فيه من الخير العظيم للمصلي وللنبي عليه الصلاة والسلام، وهم مع هذا تعرض عليه الصلاة والسلام، يعني على روحه عليه الصلاة والسلام، يسر من ذلك من عباد الله المؤمنين. من هذا يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها عشرة. نعم. أشياء لوالد أهل الفصل كثيرة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أفضل معها في بعضها حذف إحدى الصلاتين وإحدى البركتين على إبراهيم وآله، اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من بعضها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي بعضها: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي بعضها: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. كل حسن، إذا كان شيء من هذا كله طيب. نعم. ما نصر من الله ثناؤه عليه، ثناؤه من الله على عبده ثناؤه عليه من العبادة. الله يعني قال وهو قائم يصلي ألا تكون مقيدا بالقيام؟ يعني مستشور بالصلاة، يعني الصلاة فيها قيام وفيها ركوع وفيها قارئ القرآن يعتبر يعني مستعد يعني مستعد لكن مستعد ينتظر الصلاة بعد أن يعني العصر ينتظر المغرب وهو يحكم الصلاة كما في الحديث الصحيح جاء في صلاة من تبغى الصلاة نادم أن تدعو الله حتى لو كان يقرأ القرآن أحسن يقرأ القرآن ولو يقرأ القرآن أو يقرأ العلم بعد المعلم وإن قال اللهم صل عليه وسلم فلا بأس المختصرة، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على رسولك، اللهم صل على نبيك، اللهم سلم عليه عليه الصلاة والسلام كما يقول الحديث عند قراءة الحديث في الكتب. نعم. لا ساعة معينة. لا الحمد لله ساعة خفيفة مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. أشار يده يقلدها من خليها فيها. ما أقول فيها شيء في أي وقت، ما فيها خاص، في أي وقت في رقوب سنة في العيد أو في النهار في الجمعة أو غيرها. محتمل أن تنقل، محتمل أن أخرى بهذا الوقت وهذا الوقت أحد مناسب للآخر، محتمل الحزن يدعو كثيرا في يومك، يدعو كثيرا في ساعاتها لأنه ثابت هذه الساعة يخص، والعصر يخص وقت جلوس المعلمة يخص الجنة في العناية لأنه رب فيه. كلها طيبة، كلها طيبة، هذا هذا يدعو في هذا وفي هذا. يستغل في هذا الوقت الطيبين ولا بدون شيء؟ طبعا يدعو في هذا، لكن في عند الجمعة لا يرى يعني اليوم. حين ينتظر يسمع الخطيب او في الصلاة لا يرى. ممكن ينطق في نهاية المناسبة يقول الخطيب أو يقول الإمام الخطيب يقول إذا جاء إشكال العصر رفع يده اليوم ما في شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة، فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة، ثم خر ساجدا فمكث قليلا، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجدا فعله ثلاثا، وقال: إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت ساجدا لربي شكرا، ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر، فأعطاني ثلث الآخر، فخررت ساجدا لربي. رواه أبو داود. باب قبل قيام الليل. قال الله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. متفق عليه. وعن المغيرة بن شعبة نحوه متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلا فقال: ألا تصليان؟ متفق عليه. أما بعد، هذه الحديث الأول منها يتعلق بسجود الشكر، والثانية كانت تتعلق بتهجد الليل. يسحب من أعطاه الله نعمة جديدة أو صرف الله عنه نقمة أن يسجد لله شكرا. هكذا المسلمون إذا نصرهم الله على عدوهم في عالم سجود الشكر، ولهذا كان صرف إذا جاء فمر يسره سجد لله شكرا، وانشفع لأمته الذين أجابوه فطاعوه شفع لهم، فأجاب الله شفاعته فخر ساجدا لله عز وجل. وهم أمة محمد المجيدة التي قال فيها سبحانه: كنت خير أمة أخرجت للناس أمرا بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله وعدهم فيه وعده فيهم سبحانه وتعالى أن يشفع فيهم في دخولهم الجنة، فهو أول من يشفع إلى الجنة عليه الصلاة والسلام، وأول أمة تدخل الجنة هي الأمة المجيدة التي أطاعته وتبع شريعته، ويحفظ هناك منهم بمعاصيهم فيشفع فيهم شفاعة متعددة عليه الصلاة والسلام ويدخلهم الله الجنة. وتبقى بقية في النار يخرجهم الله برحمته جل وعلا، لم يفعلوا ما يريد الخلود، بل ماتوا على توحيد، فبهذا أخرجهم الله من النار. فلا يخلد في النار إلا من مات على الشرك بالله والكفر بالله سبحانه وتعالى. أما الموحدون فإن دخلوها فإنه لا يخلدون فيها بل يعذبون على قدر المعاصي التي ماتوا عليها لم يتوبوا منه ثم يخلدون منها، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن دون الشرك يغفره الله لمن يشاء. بعض الناس يخلد في أعمال صالحة فعلها وأعمال طيبة أسلفها، وبعضهم من عند شفاعة الشفعاء من النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة والمؤمنين والأفراد، وبعضهم يدخلون بمعاصيه الزنا والشرب المسكر وفي الربا والعقوق أو غير هذا، فإذا طهر في النار ومحس أخرجه الله من النار إلى الجنة. ويقول في نهر قال في نهر الحياة ينبتون فيه كما تنبت الحبة في حمل الشيء، فإذا تم خلقهم أدخلهم الله الجنة. ولما جاء خبر قتل مسيلمة الكذاب في عهد الصديق رضي الله عنه سجد لله شكرا، الصديق رضي الله عنه كان الصحابة توجهوا إلى اليمن هنا من أجل قتال مسيلمة الكذاب ومن معه من دعا النبوة، فقتلوه وقتلوا جمعة من أصحابه وأسلم الباقون منهم. ولما جاء خبره إلى الصديق أنه قتل خر لله ساجدا، السنة من أن جاءه فليسره أن يسجد لله، خبر سنة خبر أن الله نصر المؤمنين وأيدهم على عدوهم فسجد لله شكرا فعلى مستحب، أو ولد له ولد فسجد لله شكرا، أو نفع نقلة عنه سجد لله شكرا أو صلى، كل هذا مما يحبه الله جل وعلا. ولما شرع الله تهجد الليل تعبد الليل، ما يشرع الله العبد صلي ثلاث صلي خمس صلي سبع صلي 11، ما يشرع الله له يسلم كل سنتين. يقول الله جل وعلا في عباد الرحمن والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما، فعباد الرحمن المؤمنون من صفاتهم التعبد الليل والتهجد الليل. قال تعالى في كتابه العظيم: يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقصه قليلا او زد عليه وارتقاك فيه. ويقول جل وعلا: من الليل تتهجد نافله لك عسى ان ياتي ربك النهار وقال المحمود. ويقول جل وعلا في اسوة المتقين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. ويقول سبحانه: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. قالت عائشة رضي الله عنها: كان لم يقم من الليل عليه الصلاه والسلام يتهجد ويطول حتى تفطر قدماه، حتى تلين قدماه من طول القيام، يقوم طويلا يقرا ويركع طويلا ويسير طويلا عليه الصلاه والسلام، ويصلي 11 ركعه يسلم بكل اثنتين، وربما صلى 13 ركعه يسلم بكل اثنتين، وربما صلى اقل من ذلك 9 أو 7 يطيل في القراءه ويطيل في الركوع والسجود عليه الصلاه والسلام. قالت يا عائشه: يا رسول الله كيف تفعل هذا وقد غفر الله لك من تقدم من ذلك وما تاخر؟ قال: اني احب ان اكون عبدا شكورا عليه الصلاه والسلام. السنة يتفضل ينتهي في أيام الليل ما يسر الله له في أول الليل في وسط الليل في آخر الليل حتى التيسير، وأقل لك ركعة واحدة يسر بها، أقل لك ركعة واحدة يسر بها بعد سنة العشاء، وإذا أكثر بثلاث أو بخمس أو بأكثر كل ما زاد فخير له وأفضل، وأفضل مثل وأكمل 11 أو 13 وصح يسلم بكل سنتين كسلم النبي عليه الصلاة والسلام. وفق الله جميعا. الله يبارك. هل رفض عثمان في صلاة أم خالي داعي لما شفع لأمه؟ لا صلاة، في عن الصلاة شهر شهر الشهر يسكب الإنسان حتى ولو قال أمره صحيح شهر الشهر سجن تلاوة يستحب ولو قال كان سنة على القهار يرفع بعد السجود أحسن الله إليك كتكبيرة في الصلاة؟ لا ما لازم تكبير، إن كان بعد السجود حسن إن شاء الله. حديث سعد بن الوقاح صحيح لا لا تعرض المؤلف شكل عن المؤلف، لكن يتابع عليه الصلاة والسلام بالشكر عليه الصلاة والسلام. ورفع تحقيق الشيخ خاطر الدين الألباني يقول حديث السجود يقول ضعيف سنة جلو حديثا يحتاج عنه نعم لأنه ما جعل طائف صلى الله عليه وسلم ما جعل طائف الحديث ضعيف يقول لها شرع الحديث إذا جاء أهم أن يشرق سجد إلا شكر عليه الصلاة والسلام. الله يجب السجود ولا يصير في الصلاة في التلاوة في الشغل في الشغل أفضل السنة في الشغل أقل لها في التلاوة.

يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. وقيام الليل من افضل القربات من افضل الطاعات. وفي من الفضيل ان الصلاه افضل على صلاه الليل لما فيها من تواطؤ القلب واللسان والاقبال على الصلاه خشوع القلب وانقطاع الفوق لمشاغل الدنيا لان مشاغلها في الدنيا هذه اغلب. وفي هذه الاحاديث الاربعه حتما على ذلك. الحديث الاول حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فلما سمع عبد الله هذا الكلام صار يتهجد من الليل حرصا على هذه الخصله العظيمه. وقال لعبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما لا يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. بن عمر قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم يصلي من الليل. عبد الله بن عمرو قال لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. كان عبد الله بن عمرو يسهر الليل تعبدا فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لنفسك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا ولزوجك عليك حقا فاعط كل ذي حق حقه. ثم نام امر ان يقوم بعض الشيء ونام بعض الشيء لا يسهر. ولما مر جماعه على جيش النبي صلى الله عليه وسلم سالوا عن عمله سالوا ازواجنا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كانهم تقالوه. فقال احدهم اما انا فاصلي ولا انام. قال الاخر اما انا فاصوم ولا افطر. وقال الاخر اما انا فلا اتزوج النساء. قال الاخر اما انا فلا انام على فراش. الاخر يقول لا اكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني خطب الناس وحمد الله واثنى عليه وقال ما بال وقواني قالوا كذا وكذا لكني اصلي وانام واصوم وافطر واتزوج النساء واكل اللحم. ثم الرغب عن سنتي فليس لي ينبغي التشديد تكلف يصلي الانسان ما تيسر يصوم ما تيسر من دون تشديد تكلف. الحديث عن المسعود سئل عن رجل ناما حتى الصباح ما قال في الليل قال ذاك رجل بال الشيطان في اذنه او قال في اذنيه هل فيه ان الشيطان قد يكسله عن قيام الليل بقوله في اذنه او اذنيه وهذا يشجع على قيام الليل يدل على فضله. المؤمن يقول ما تيسر صلي ثلاث صلي خمس صلي سبع صلي ما تيسر يصلي من كل اثنتين ويكل واحده في اوله في وسطه في اخره حسب التيسير. واخره افضل اذا تيسر اخر الليل هو افضل لقوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ان كل يليق بك لا ينزل ربنا الى سبب كل ليله حين يبقى في نزل الى الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاخر ربي من يسالني فاخر الله حتى الفجر فكر فلن يليق بالله لا يشاهده خطه نزول لا يعلم كيفيته الا هو سبحانه وتعالى يليق بجلاله لا يشاهده خطه في نزوله ولا في استوائه ولا في سائر صفاته سبحانه وتعالى. لكن يدلنا على ان هذا الوقت وقت عظيم سياتي في الدعاء وفي التوبه. فاذا جلس المؤمن يكون له نصيب من ثلث الليل هو خير عظيم. الهدف الرابع يقول صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يعقد على قافه الانسان ثلاث عقد يقول كل عقدة يقول نم فإن عليك لن طويلة يعني شد على النوم حتى يفوته قيام الليل. فإذا قام وتوضأ فإذا قام ذكر الله انهلت عقدة إذا توضأ انهلها عقدة ثانية فإذا صلى ما تيسر انهلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيبا الناس وإلا أصبح بها نفسها. هذا يفيد أن المؤمن على خطر من هذا الشيطان وهذا العدو. فإذا قام من الليل يذكر الله ويتوضأ بالوضوء الشرعي ويصلي ما يسر الله له ومن ذلك يستمع عقد الخليفة وتثبيطه وفق الله في الله إليك. الله إليك. صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل ألا يدل على أن القيام شرط في العدالة؟ لا يشرط لا يثبته يمدح يمدح مثل ملكا يقول له تطوع نادرة مثل مريضة يدل على أهل الليل يمدحهم بهذا يثنى عليهم كما أثنى الله عليهم في هذا الأسلوب في حث وتحذير. الله إليك إذا صلى الإنسان أوتر بعد العشاء ونام إلى الفجر لا لا لا لا سهل ما دام صلى ما يسر الله إذا أوتر قبل أن ينام نعم نعم حصل مطلوب سلمك يسر يستيقظ في آخر الليل صلي اثنتين أو أربعة. في الوتر الأول يكفي. يكفي في الوتر الأول. ما عاد يعيد الوتر من أهل السنة ولا وتر في ليلة. صلي شهر اثنتين أربعة ست ثمان سلم كل اثنتين. عند آخر الوتر؟ لا ما هو الوتر. يكفي الوتر الثاني. نعم. الله يعينك بالنسبة لذاك الرجل ذاك الفجر نام عن صلاة الفجر ولا عن قيام الليل؟ قيام الليل. قيام الليل. نعم. هل يبدأ من قيام الليل أو من صلاة الفجر صلى الليل؟ بالنسبة لبداية الليل. لو عاد الورد يعني؟ يعني الورد أول يوم. نطلع الفجر. لا أصلاً الورد. والليل يوم الشمس. واحد منها تبع الليل. أول منها تبع النهار كله. لو بعد الصلح وبعد طلوع الشمس كله طيب. كل أول النهار يشتق عليه إذا وقف الشمس إلى زوال الشمس. وبعد الزوال كله تبع المساء إلى أول الليل أثناء الليل. كذلك قلنا العشاء ونام إلى الفجر في الأذان. ظاهر الحديث، ظاهر الحديث. إذا قام ما صلى شيء. ولم يقم ولم يقم هل يطبق عليه الشيطان ذلك؟ الله أعلم الله أعلم. قد يكون كان عاجم ولكن أغلب قد يسلم سنيته الطيبة قال بأنهم لكن ينبغي المؤمن كلها نية وعناية يبكر وقت الساعة يتخذ أسباب يبقى بذبه يسهر غير وقت الساعة هذا انترط لكن سائل الحريص الصادق كان عند الساعة ركب الساعة بكر منهم حتى يتيسر لهم نشاط وغيره يأخذ بالأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل قيام الليل وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوترج واحدة. متفق عليه. وعن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويوتر بركعة. متفق عليه. وآله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث أيضا الأربعة تعلق بصلاة الليل، فضل صلاة الليل، وأن السنة تكون مثنى مثنى كما فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. صلاة الليل صلاة القربى عظيمة، وهي من عمل الرسل والأخيار، من عمل عباد الرحمن، وهي مشروعة لكل مسلم ومسلمة. تهجد بالليل بما يشاء الله في أوله أو في وسطه أو في أهله حسب ما يتيسر. والعاشر رضي الله عنه من كل ليلة قد أوتر رسول الله من أوله وأوسطه وأهله، فانتهى وتره إلى السحر، استقر وتره أخيرا الليلة الأخيرة عليه الصلاة والسلام. وهو الأفضل. ومن خاف أن لا يقوم من آخر الليل شرع له أن يوتر من أول الليل. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء أن يوتر أول الليل، والظاهر أنهما كانا أحيانا لا يقومان في آخر الليل من أجل دراسة الحديث وحفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن سلام: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس النيام فادخلوا الجنة بسلام. المسلم مشروع لهم هذه الصلاة إحياء السلام وإطعام الطعام وصلاة الأرحام وصلاة الليل، كل هذا مشروع. المؤمن نصف السلام في الطريق في بيته أينما كان، نصف السلام سنة وقربة. يطعم الطعام يصدق يحسن على أقارب وغيره مع الفقراء والمساكين. إذا رفعوا العمل أفضل قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت من لم تعرف. يقول جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولكن في أول وجه السلام وبذي القربى واليتامى والمساكين الآية. وفي آية البر وآت المال أهل بثوي القربى واليتامى والمساكين والمسكين الآية. هكذا صلاة الرحم صلاة الأقارب والإحسان إليهم من الإخوة والأخوال والأعمام وبني العم وبني الخال يصلهم والإحسان إليهم مما أعطاه الله ولو بالسلام ولو بالكلام الطيب. وصلوا بالليل والناس إن كان يحتاج الليل إنسان عند غفلة الناس يقوم يصلي بين يدي ربه يسأله فيرعى إليه. هذه من أفضل العبادة من القربة. ولما أسأل أي صلاة أفضل قال صلاة الفريق سبيري قد ذكرت الله صلاة صلاة الليل أفضل صلاة الفريق صلاة الليل وأفضل الصيام بدر رمضان شهر الله المحرم يعني عاشورا. فأفضل صلاة الفريق صلاة الليل كل يتهلل بالليل لأنه يتوقع فيها قلب اللسان يحصل فيها خشوع عند غفلة الناس. وفي حديث عمر حديثيه صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصفة أرسل واحدة فالأرض الآخر كان النبي يصلي في الليل مثنى مثنى وفي ثنتين ثنتين عليه الصلاة والسلام. هذا هو السنة يصلي مثنى مثنى ثم مثل واحدة والسنة يكون آخر وتره آخر صلاة الوتر يختم بالوتر واحدة. وإذا أوتر بخمس جميع أو ثلاث جميع أو سبع جميع فلا بأس لكن الأفضل يصلي مثنى ثنتين ثم يوتر واحدة. هذا هو الغالب من فعله عليه الصلاة والسلام مع الخشوع والطمأنينة وكثرة الدعاء والبراءة إلى الله عز وجل في سجوده في بعد قراءة التحيات في آخر الصلاة في آخر في التسليمة يكثر من الدعاء. وفق الله جميعا. الله إليك أيها الناس أكثر السلام الأمر الوجود. الله أكبر. نعوذ بالله من سنة وقل الوجود قل قولي نعوذ بالله من سنة ترجيح والرد والرد واجب وإذا حجيت من حيث حي من أحسن أنا أرده والرد واجب والرد واجب والبدء سنة. وهذا بإعطاء الطعام من صلاة الليل بالناس كلها سنة الفريضة خمس صلوات ترجيح كما أحسن الله إليك. ومن ضحن فقل لإمة سنة أما رد لأن الله قال أما رد من حيث حي من أحسن أنا أرده الرد واجب. صلى الله عليك الشيخ. من كثرة العاملة الكافرة أحيانا تحرج الواحد من السلام هل يسلم ما أدري من هذا الكافرة ومخاطر لما أسأل يسأل العمل أفضل قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت من الكافر سلم وش حتى لو كان كافر ما لا إذا عرفت أنا كافر لا ما أدري عنه لا ما أقول لا سلم سلم وش حتى لو إذا أحيانا سمعك واحد يقول لا تسلم تدري عنه كافر ما عرفت ما سلم سلم أنا من لقيت إلا إذا علمت يقين أنك كافر. إيه يا صباح على السلام السلام على تدل أنه أقول إشاء السلام مشروع وأن تبدأ أفضل ويقول وزئت فرد عليه ثوابه. والمؤمن سائل الخيرات حتى لو هو ظاهر سائل أن يبدأ مثل قيل قال يا رسول أن الإسلام أفضل قال أنفق إلى الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ولم تعرف كل خير إذا هذه الخيرات أفضل له. عندنا في الجامعة يكثر الراتب ابتداءهم بالسلام. إذا تعلم أن المراتب هي أظهر بدعتهم لا تبدأهم ولا ترد عليهم يتفجرون. أما إذا ما أظهروا خاصة تروها يعني لا يصلون في المسجد. لا يصلون في المسجد يصلون مع الجماعة. إي نعم. هل يظهر هل يظهر بدعة؟ يعني لا يرد عليهم ولا يسلم. ولا يرد عليهم حتى يسلم على المسلمين. يظهر السنة ويبتعدوا عن البدعة. ولا الأكلات الصوفية؟ الصوفية لا أظهر بدعتهم ولم يسلم عليهم. إذا أظهر بدعتهم مكثرة أو من الهجر لا فلا بأس. إن كان ما أظهر شيء مع المسلمين في صلاتهم في أعمالهم سلم عليهم ليس لك إلا الظاهر. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب قبل قيام الليل وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة تعني في الليل يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يستجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة رواه البخاري. وعنها رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 فقلت يا رسول الله يتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي متفق عليه. وعنا رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي متفق عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فهذه الأحاديث الأربعة كلها تعلق بصلاة الليل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد من الليل ما يسر الله له ويحافظ على ذلك. إذا شغله نوم أو مرض صلى من النهار ما يقابل ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم الغالب يوتي بإحدى عشرة كما قالت عائشة. الغالب عليه أنه يوتي بإحدى عشرة يسلم بكل ثنتين. فإذا فاته هذا الورد من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة زاد ركعة من ست سنينات يسلم بكل ثنتين يعني ركعة فيقضي الوتر مشفوعا. يقول عائشة رضي الله عنه كان يقول يصوم الصوم حتى نقول لا يفطر ويصوم الفطر حتى نقول لا يصوم. هذا معنى جاء أيضا من حديث عائشة من حديث ابن عباس وغيرهم على حسب أشغالها عليه الصلاة والسلام. كان تكثر أشغاله فيكثر الإفطار ليتقوى على حاجات الناس وأعمالهم وترى تقل الأشغال فيكثر الصوم عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك على أن المؤمن ينتهي الفرص إذا وجد فرصة صام تطوع وإذا شغل أفطر. ولا تجاوز أن ترى تشاؤم أن تراه ليلا يصلي إلا رأيته ولا تحب أن تراه نائما إلا رأيته بل ينام ويقوم ما يقوم الليل كله بل يصلي بعض الليل وينام بعضه. هذا هو السنة. ولهذا قال ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأن زوج النساء ثم الرأي بعد سنتي فلن يسلمني. ولما عرف أن عبد الله بن عمرو يحيي الليل كله نهى عن ذلك قال لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولغيرك عليك حقا فاعطي كل ذي حقا حق كل ذي حق حقا فصوم وافطر ولم اقم. هكذا السنه. وكان صلى الله عليه وسلم اذا سجد السجده طول طول صلاه القيام وكفوع وسجود. قالت عائشه ان يسجد السجده بقدر ما يقرا احدهم 50 ايه. هذه طول صلاتها عليه الصلاه والسلام يقرا كثيرا ويطول ركوعه وسجوده عليه الصلاه والسلام. والمؤمن عاش حسب طاقته يصلي ما يسر الله له ولا يطول التطريب يشق عليه بل يصلي الصلاة التي فيها الخشوع والخضوع والتدبر والتعقل على حسب ما يسر الله له. وتقول رضي الله عنها انه كان اوتر من اول الليل ومن اوسطه من اخره ثم استقر وتره في اهل الليل عليه الصلاة والسلام. استقر وتره وهو افضل من يسر اهل الليل وهو افضل. وإن أوتر فيه ما تيسر في أوله أو في وسطه حسب التيسير. تقبل هديها من جابر يقول صلى الله عليه وسلم من خاف أن يقوم من آخر الليل فليكن أوله ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليكن آخر الليل فإن صلاة آخر الليل سهولة فذلك آخره. وكان في الغالب يصلي في 11 يصلي 4 فلا تسأل نفسهن وقولهن من تسليمتين ثم يصلي التسليم في يد أخرى فلا تسأل نفسهن وقولهن ثمان ثم يكفر بثلاث عليه الصلاة والسلام يقرأ بسبه وقاشه يقول والله احد تسليمه الاولى شبه وقاشه والاخيره يقول والله احد تمام 11 وربما صلى 13 6 تسليمات واوتر بواحده وربما صلى 13 يوتر بخمس صلي ثمان صلي من ثنتين ثم يصلي خمسا ويوتر بها ربما صلى 3 واوتر بها عليه الصلاه والسلام. كل هذا من باب السنه من باب التنوع من باب التنوع في العباده فلا حرج ان شاء أوتر بإحدى عشرة إن شاء أوتر بثلاثة عشرة إن شاء أوتر بخمس أو بسبع حسب التيسير. قد ينشط قد يقوم مبكرا ويطول يكثر العدد وكرة يضيق به الوقت يختصر. والمؤمن يجاهد نفسه ولا يكلفه ما لا يطيق، بل يجتهد في أن تكون صلاته معتدلة متقاربة ليس فيها مشقة، لأنه إذا شق على نفسه قد يترك. المهم ينبغي أن يتوسط حتى لا يشق على نفسه وحتى لا يمل. وكان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين سنة الفجر، ثم طلع على شقه الأيمن ينتظر بلال المؤذن، فإذا جاء بلال وآذنه في وقت المعتاد خرج عليه الصلاة والسلام وصلى للناس. هذا يدل أن يستحب على سنة رب الفجر إذا صلىها في البيت يستحب له أن يطلع على شقه الأيمن، أما إذا صلىها في المسجد خلوا يصلى الناس في صفوفهم، إنما ارتجع إذا كان صلىها في البيت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انتقى الله من الله. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوم في آخر الليل فكيف يخرج قول أنس وكان لا تشاو أن تراه من الليل مختلفين على رأيه؟ ليس كافر وكافر يختلف من دائم، قد يسأل الأول وقد من كل الذي قد أترى من أول وشطه وآخر. أنا أشرف عالم طلع عليه السفر في الأسفار ونساءه على مثل بنوت الصحابة على مثل السفر. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، يقصد به عشرة أو نفس الشهر كله؟ الشهر كله يستحب الصيام في الشهر عشرة كله، وإذا أصم كله صام العاشر والتاسع والتاسع والعاشر والحد كله خير. الله. هل له أن يطيل السجود أكثر من إطالته للقيام؟ لا تكون صلاة معتدلة، كان صلاة معتدلة البراء ضرقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركوعه فاعتداله بعد الركوع في سجدته وجلسه بين التسجدتين بين سجدتين قليل من السواء، تكون صلاة معتدلة متقاربة. هل يسعى على الأمر واسع، لا في إنكار، الأمر واسع ما في تشديد. الله يقول أنك تسلم أكثر عليها 7 بالخمس 11 13 يعارض أنه كان عمله دينا. لا مهم قال دينا، لكن حسب التأثير، حسب التأثير دينا حسب التأثير. الله عليك يستحب مستحب قال لي ألا هو نبي الحسن من قال إليك الشيخ من فرق لا مستحب. قال إليك الشيخ في رمضان أحيان مثلا يترك القنوت وأحيان يقنط، في دورة الفيلم كان يقنط في يوم ويترك القنوت في يوم. لا حصل، لكن مستحب من ترك في الله مستحب في عالم ترك يقنط من ترك اللي يقنط من دعنا ما الحسن لا قال فعله ترك ترى علم فقنط كيف يقنط يعني تقول يا جهوم عليك فلا بأس على جناب مصحاب ويترك بعض الأحيان فلا بأس مستحب لا كذا لا كذا يترك بعض الأحيان حتى يعلم الناس في الضالب.